بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الحديث مثل الأحاديث السابقة، فيه مسألتان. المسألة الأولى كثرة المال، فيض المال في آخر الزمان، حيث أن الرجل يخرج زكاته من الذهب ولا يجد من يأخذها، لأن المال فاض على الناس وليس هناك حاجة إلى أخذ الزكاة، والمال فتنة، المال فتنة، إنما أموالكم أولادكم فتنة، فكثرته من الفتنة، من الفتن التي تحصل في آخر الزمان. والمسألة الثانية كما سبق كثرة النساء قلة الرجال، وهذه أيضا فتنة، والسبب في قلة الرجال والله أعلم أن الرجال يتعرضون لقتل مجازر، أنهم يواجهون الحروب، وكذلك الأسفار يتعرضون للأسفار، فالقتل فيهم أكثر، لذلك يقل عددهم، تكثر النساء لأن النساء الغالب لا تتعرض لخطر، لا تسافر ولا تقاتل ولا تحترف، إنما هي بيوت ومكفولة. لكن يأتي وقت يقل الرجال وتكثر النساء، وتحتاج النساء إلى من يعولها، لأن المرأة تحتاج إلى من يعولها، لا تستقل بنفسها استقلالا تاما، فتكون العدد من النساء يلذن برجل واحد يقوم بكفالتهن وتولي شؤونهم. نعم. قال: وللبخاري عن ابن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، ويبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. كذلك من الفتن في آخر الزمان قبض العلم، وقبض العلم ليس برفع العلم نفسه، ولكن بقبض العلماء، يقبضون بعلمهم حتى يقلون أو لا يوجد منهم أحد. الناس بحاجة إلى من يفتيهم. وين يذهبون؟ يذهبون إلى جهال، يذهبون إلى جهال، وإن كانوا يحفظون ومتعلمين ويقرؤون، هذا ما يكفي، ما عندهم فقه وفهم وتأصيل في العلم، لم يأخذوه عن العلماء، يأخذونه من القراءة ومن الكتب، وهم ما يفهمون المقصود، يفهمون خطأ فيفتون بغير علم. وش يترتب على هذا؟ أنهم يضلونهم في أنفسهم، يضيعون ويضلون غيرهم، ويعون الناس يفتون بجهل. فتوى يشترط لها العلم ويشترط لها التقوى والورع، هذا يفقد في آخر الزمان أو يقل. نعم، وهذا ظاهر، هذا شيء ظاهر الآن. العلماء الفقهاء فيهم ندرة، وأما القراء فهم كثيرون، والمثقفون كثيرون، وما يسمونهم بالمفكرين كثيرون، لكن ما عندهم فقه في دين الله، لا يعرفون. الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية، ما عندهم الاستعداد. نعم. قال: ولأبي داود عن سلامة بنت الحر أخت خرجة بن الحر الفزاري مرفوعا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي بهم. نعم، وهذا أيضا من فروع قلة العلم، حتى إن المصلين في المسجد لا يجدون من يأمهم لقلة القراء الذين يتقنون القراءة، يقلون أيضا في آخر الزمان، هذه فتنة شر. نعم، ولكن الحمد لله الآن تحفيظ القرآن متوفر، والقراء متوفرون ولله الحمد، هذه علامة خير، لكن يأتي وقت يفقدون ولا يوجد عناية بتدريس القرآن، حفظ القرآن. نعم. قال: وروى يزيد بن هارون عن عبد الملك بن قدامة عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس زمان سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه ينطق في أمر العامة. كذلك يأتي زمان خداع يخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، وذلك لغلبة الهوى وغلبة قلة الدين. فالأمين الذي يقول الحق يخون، يقول: هذا ما يصلح له، هذا ما يصلح ولا يحسن، ويكذب إلى غير ذلك. الآن ترون ماذا يقول الصحفيون في أهل العلم، حتى تناولوا العلماء الأموات يتكلمون فيه، يتهمونه ويعظمون من شأن، يعظمون من شأن الجهال، وأنهم مفكرون، وأنهم هم اللي يدركون الأمور، وأما هؤلاء مغفلون ولا يدركون الأمور ولا يفهمون فقه الواقع. هذه ظهرت الآن، فقه الواقع ما يفهمون العلماء، ما يفهمون فقه الواقع، ما يفهمه المفكرون والكتاب والقراء، ها هم اللي يفهمون فقه الواقع. هذه ظاهرة الآن لا تخفاكم، خونوا الأمين ويؤتمن الخائن، وتتكلم الرويبضة، الرويبضة تصير رابضة مثل الرابضة من الغنم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه تكلم في الأمور العامة، العامة الأمور العامة تسند إلى أهل العلم وأهل الإدراك، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، الأمر هم العلماء، وكذلك الولاة الذين العلماء يتولون أمور العلم، والولاة يتولون أمور السياسة، يتولون أمور السياسة والتدبير، هؤلاء هم الذين يسند إليهم الأمر، العلماء والأمراء، علماء يسند إليهم أمر العلم والفتوى، والأمراء والساسة يسند إليهم أمور السياسة لأنهم أدرى بها وأعرف. يجي ناس ما هم شيء، لا هم من العلماء ولا من ولاة الأمور، ولا هم معروفون وليسوا معروفين، ويتكلمون في قضايا الناس العامة، إذا حدثت نازلة تبادروا في تحليلها وبيان حكمها، وهم ليسوا بشيء. هذا واضح الآن، الآن واضح يتولون الكلام في الأمور العامة والقضايا النازلة، تولى الكلام فيها من ليس من أهلها، تضيع الأمور في هذه الطريقة. الأمور العامة والقضايا العامة هي تسند إلى الجهات المختصة من أهل العلم وأهل السياسة، ولا يتناولها أفراد الناس، ما يتولاها أفراد الناس يتكلمون فيها. وهذا شيء ظاهر الآن من الرويبضات كثير، يتكلمون بأمور عظيمة، أمور ما لو حدثت في عهد عمر لجمع المهاجرين والأنصار لها، الحين على طول أي واحد يبت فيها ويتكلم فيها ويفتي فيها، هذا ضياع ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، رواه مسلم. نعم، حديث جبريل هذا معروف مشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني مظهر جميل لا يرى عليه أثر السفر، يعني لأن ثيابه بيض، المسافر يصير رش الثياب لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، العادة أن اللي في البلد يعرف، هذا ما هم من أهل البلد، منين جاء؟ لا يعرفه أحد، لو كان من أهل البلد عرفوه، لو كان جاي من سفر ظهر عليه أثر السفر، غريب هذا. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، هذا من آداب طالب العلم أمام المعلم والمسؤول، أنه يتأدب في الجلوس إليه. هو يعلم الصحابة في هذه الطريقة، يعلم الصحابة كيف يجلسون مع المعلم وغيرها. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. كأركان الإسلام عدها. قال: صدقت. وهذه عجيبة، هذه عجيبة ثانية أو ثالثة، كيف أنه يسأل ثم يقول صدقت؟ هذه أن اللي يسأل يصير جاهل، هذا عنده علم يقول صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني يكون عندك يقين بالله عز وجل، معرفة بالله كأنك تراه، مع أن الله لا يرى في الدنيا، لكن بموجب ما بلغت من العلم والنصوص من القرآن والسنة تيقنت كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنك تعبده على أنه يراك. إذا ما وصلت إلى هذه المرتبة، مرتبة أنك كأنك ترى الله من قوة الإيمان، فاعلم أنه يراك، تخاف منه، تخاف منه وتراقبه. ثم سأله فقال: أخبرني عن الساعة. هذا مشكل، الساعة لا يعلمها إلا الله، ما يعرف الرسول. قال: ما المسؤول عنها يعلم من السائل، أنا وأنت سواء، لا الملائكة ولا الرسل يعلمون متى تقوم الساعة، هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. قال: ما المسؤول وهو محمد صلى الله عليه وسلم يعلم من السائل وهو جبريل عليه السلام. قال: أخبرني عن أماراتها، العلامات التي تدل على وقوعها، أشراط الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ذكر أمرين. الأمر الأول أن تلد الأمة ربتها، سيدتها يعني مالكتها، هي البنت تملك الأم، هذا يحدث في آخر الزمان. ما معناه؟ قيل معناه إنه يكثر العقوق حتى تكون البنت كأنها سيدة للأم من العقوق وتكبر عليها، وهذا الآن واضح، الآن واضح العقوق وتكبر الولد على والده كأنه سيد له يملكه. وقيل إنه على حقيقته، إنه على حقيقته، أن الأمة التي مملوكة تملك ربتها، تملك ربتها، تملك أمها، أن تلد الأمة ربتها، إنه يكثر التسري في آخر الزمان وتلد السرية بنتا من السيد. البنت حرة، لأن الحرية تبع الأب، البنت حرة لأن الحرية تتبع الأب، والأم رقيقة سيد مملوكة، هذا معنى تلد الأمة ربتها. فلما انتهى قام وخرج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلبوه، اطلبوه. خرجوا تمسوه ما وجدوا أحد ما وجدوا أحد. وهذه الغريبة العجيبة أيضا في هذا الرجل، طلع من عندهم وين راح؟ ما يجدوه وين راح؟ لم يجدوا أحدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل عليه السلام. والملائكة تتصور بصور الآدميين، ما تأتي بصورها الحقيقية، لأن ما يطيق البشر النظر إليها. لو جاء الملك بصورته الحقيقية يرتعب البشر، ما يستطيع ينظر إليه. فيأتي بصورة رجل، ما يستغربونه الناس، ويكلمهم ويكلمونه. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ما يستطيع البشر أن يخاطبوا الملائكة ولا أن يجلسوا معهم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى جبريل إلا مرتين على خلقته، رآه مرتين. المرة الأولى في بطحة مكة لما اشتد الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من مكة ما يدري وين يتجه، سمع صوت من فوق فرفع رأسه، فإذا جبريل قد سد الأفق، ملأ الأفق بأجنحته وخلقته، فخاطبه وقال: يا محمد، هذا ملك الجبال، يعني معه ملك الجبال الموكل بالجبال، يستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين، على أهل مكة، الجبلين العظيمين المحيطين بمكة. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. هذا حلم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مرة. مرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، ولقد رآه نزلة أخرى الأولى، ولقد رآه بالأفق المبين، هذه الأولى. الثانية: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لما عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم صحبه جبريل ورآه على خلقته. فهذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. مسألة الأولى: التعليم بطريقة السؤال والجواب، أي طريقة عجيبة ومفيدة، يلقي السؤال على الطالب، الطالب ما يستطيع يجيبه المعلم حتى يستقر الجواب عنده، تهيأ للقبول. طريقة السؤال والجواب كما حصل من جبريل عليه السلام مع الصحابة، يعلمكم، قال يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. كيف يعلمهم؟ عن طريق السؤال والجواب. المسألة الثانية فيه أن الدين ثلاثة أقسام، ثلاث مراتب. الدين ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الإسلام، هذه أوسع، ثم بعدها الإيمان، ثم بعدها الإحسان، هذه أعلى مرتبة، أعلى مرتبة الإحسان. المسألة الثالثة أن المسؤول إذا كان ما عنده علم ما يتخرص، ما يتخرص، يقول الله ورسوله أعلم، أو الله أعلم، لا يدخل في شيء وهو ما يعرف، توقف. الحين لا، إذا سئل الواحد على طول الجواب والم، سواء كان صحيح أو ما هو صحيح، ما يتورع أو يخاف يقول والله ما أدري ما أدري. فالشاهد منه أنه ذكر صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة هاتين العلامتين، أن تلد الأمة ربك عرفناها، أن تجد الحفاة العراة البدو، يعني البدو الأعراب اللي يشدون وينزلون وبيوتهم من الشعر، في آخر الزمان يتمدنون يسكنون المدن ويتركون البادية ويصير لهم أموال ويبنون عمارات يتطاولون في البنيان على 20 دور وثلاثين دور وأكثر، وهو بدوي. هذا من علامات الساعة، وهذا وقع الآن كما ترون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللتلمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنم. المغنم دولا، المغنم اللي هو بيت المال، يعني دولا يعني تنازعونه الناس ويأكلونه ويأخذونه بدون استحقاق وبدون إذن ولي الأمر، يأخذونه بالخيانة والسرقة والحيل، ولا يخافون الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم تداولونه. الآن يتسابقون إلى بس اللي حصل له ينهب من المال العام، هذا ينهب، هذا الحكومة يقول هو حلال لك، ما يحل لك إلا مقابل عملك إن كنت موظفا، أو ما يعطيك إياه ولي الأمر. ولي الأمر لا أعطاك شيء، صح أنك تأخذه وحل لك، أما أنك أنت تخون وتختلس تحتال، هذا ما يجوز. نعم. والأمانة مغنما. الأمانة مغنما، إلا من الإنسان تولى العمل، ما هو بيتولاه ليؤدي العمل، يؤديه لأجل أن يأكل من ورائه ويحتال، يحتال من ورائه، مع أن الوظيفة تراه أمانة، الوظيفة أمانة لابد تقوم بها على وجه المطلوب، ولا تتخذها لاستنزاف الأموال، لا يحل لك إلا مرتبك المخصص. لكن بعض الناس يفرح يتوظف علشان ينهب من أموال الناس ومن أموال الدولة، أو إذا أودع شيء أمانة وديعة يفرح بها من أجل أن يستغلها، مع أن الله جل وعلا يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة والوديعة هذه لا شك أنها تحميل مسؤولية، ما هي بطمع، ما تأخذها طمع، تأخذها لتحفظها ولتردها على صاحبها إذا طلبها. أما أنك تأخذها وتمولها مثل مالك تتساهل فيها، فهذا لا يجوز. نعم. والزكاة مغرمة. الزكاة مغرمة، الزكاة قربة وطاعة إلى الله عز وجل، وهي زكاة بمعنى أنها تطهر المال وتطهر المزكي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة، فهي طهرة للمال وطهرة للمزكي، وتؤديها على أنها عبادة تتقرب إلى الله، ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث قرينة الصلاة فالمؤمن يؤديها بهذا الشعور، على أنها عبادة، على أنها طاعة، ويقصد بها وجه الله، ويقصد بها ما يحصل من آثار الزكاة من الخير. أما المنافق فهو يؤديها على أنه مغرم، على أنه ضريبة، على أنه مغرم، ويتخذ ما ينفق مغرما، ويتربص بكم الدوائر. هذا المنافق، نسأل الله العافية. نعم. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، هذا المشكلة. أطاع زوجته وعق أمه، والعكس هو الواجب، أن يطيع أمه وأن يعق زوجته إذا اختلفت مع أمه. ما يقدم زوجته على أمه ويرضي زوجته ويغضب أمه، ما يجوز هذا. هذا يكثر في آخر الزمان، أنهم يطيعون زوجاتهم ويعصون أمهاتهم. نعم. وبر صديقه وجفى أباه، أو بر صديقه رفيقه وجفى أباه، تجده ما يستريح ولا ينبسط إلا مع صديقه. أما إذا جاء عند أبيه عبس وقتر وتكلم بالكلام القاسي مع أبيه، لكن مع صديقه لا، ينبسط ويفرح إلى آخره. نعم. وارتفعت الأصوات في المساجد، وارتفعت الأصوات في المساجد، ارتفعت الأصوات في المساجد. إيش معنى المساجد؟ يجب تحترم لأن بنيت لذكر الله، تصان عن إساءة الأدب فيها. رفع الأصوات ما معناه؟ الله أعلم. لكن أنا يظهر لي والله أعلم أنه الميكروفونات اللي تشوش على الناس، تشوش على المساجد الأخرى، على البيوت، على يعني يرفع الميكروفون. هو المفروض أنك تسمع الجماعة اللي وراك بس، المفروض أنك تسمع من في المسجد فقط. أما أنك ترفعه خارج المسجد هذا أذى للناس، أذى للمساجد، أذى للنوام في البيوت والمرضى، ما له داعي. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. وهذا حصل من أول ما فيه، هذا من أول ما فيه، ما ترتفع الأصوات من المسجد، ولا يسمع الإمام إلا من هو في المسجد. نعم. وكان زعيم القوم أرذلهم، وكان زعيم القوم أرذلهم. اي نعم، لأن كان ترفع المبتدا وتنصب الخبر، وكان زعيم القوم أرذلهم، أو بالعكس، وكان زعيم القوم تقدم الخبر وتؤخر الاسم، جائز جائز. المهم ترفع واحد وتنصب واحد، هذا المهم، لأن كان من النواسخ التي تدخل على المبتدا والخبر، فترفع أحدهما وتنصب الآخر. ترفع كان المبتدا اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، يقول ابن مالك كان سيدا عمر، سيدا هذا خبر، عمر هذا اسم، الأصل عمر سيد، مبتدا وخبر. نعم. أعد. وكان زعيم القوم أرذلهم، كان زعيم القوم أرذلهم، هذا إعراب الكلمة. أما معناها، العادة أن زعيم القوم يكون أكرمهم وأرفعهم رأيا ونسبا، تكون السيادة في الكرام، في الرجال الذين عندهم شهامة وشجاعة ورأي، هذا الأمر. العصر، في آخر الزمان تنعكس الأمور مثل ما سبق. تتكلم الرويبضة، هذا الرويبضة هذا يصير سيد للقوم وهو أرذى للقوم، هذه علامة شر، لأنه لا يأتيهم إلا بالشر، الرذل ما يأتي إلا بالرذالة، لا يصلح للسيادة. نعم. وأكرم الرجل مخافة شره. أي نعم، يصير الإنسان إنه يتكلم وإنه يسب ويغتاب، يخافه الناس ويكرمونه لأجل يسكت، ما يتكلم فيهم ويغتابهم ويسبهم، هذا لا يجوز إن الإنسان يصير سباب، يصير مغتاب، يصير نمام، ما يجوز هذا. لكن إذا حدث ووجد، الناس مش يعملون، يكفون شره، يعطونه من الماء ما يسكته، هذا من علامات الساعة. نعم. وشربت الخمور. شربت الخمور المسكرات، وأعظم منها المخدرات والعياذ بالله، هذا من علامات الساعة وجود هذه المنكرات. نعم. ولبس الحرير. الحرير لبسه الرجال، حرير حرام على الرجال، إباح للنساء، في آخر الزمان يلبسه الرجال، قد حرم عليهم. نعم. واتخذت بسبب الترف، بسبب ظهور الترف. نعم. واتخذت القينات والمعازف. مصيبة. اتخذت القينات والمعازف، كان في الأول اللي يتخذ مغنية من مماليكها وفتياتها اللي يملكها، يشتريها تصير مغنية عنده تغني، هذا ما يجوز. لكن الآن ما يحتاج إنك تشتري مغنية، حط عندك راديو ولا حط عندك تلفزيون وفيه المغنيات وفيه المطربون وفيه كل شيء. هذا يظهر في آخر الزمان، يظهر الغنى والطرب والمزامير وآلات اللهو، هذه الآن متوفرة، المسجلات، الروادو، التلفزيونات، في الفضائيات متوفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولعن آخر هذه الأمة أولها. ولعن آخر هذه الأمة أولها، لا يحترمون السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، الآن يقولون هم رجال ونحن رجال، ويتكلمون في السابقين ويجهلونهم ويخطونهم، حتى الصحابة ليس لهم قيمة عند بعض الناس من الصحفيين وغيرهم. وأما الشيعة هذا شيء معروف، عداوتهم للصحابة، بل عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء معروف عن الشيعة، يسبون الصحابة ويلعنونهم، يلعنون أبا بكر وعمر، يسمونهم صنمي قريش. وش السبب؟ السبب بغض الصحابة وبغض هذا الدين، بغض هذا الدين، ولا الصحابة ما سووا بهم شيء ولا خذوا لهم شيء ولا عاصروهم، لكن ما يريدون هذا الدين، والدين إنما ظهر على يد الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرين والأنصار الذين جاهدوا وغزوا وفتحوا الفتوح، نشروا الإسلام، هم لا يريدونها، ما يريدون الإسلام، لذلك عادوا الصحابة لأجل هذا. إلا الصحابة ما خذوا لهم شيء ولا ظلموهم ولا عاصروهم. وكذلك بعد بعض الرعاع من المثقفين اللي يجهلون السلف ويجهلون وينكرون، حتى ينكرون السلف، يقولون السلف إنما هم مثل الطوائف الأخرى، فرقة مثل الفرق، ما لها ميزة ولا لها قدر. السلف من صحابة رسول الله التابعين والقرون المفضلة ما لهم قيمة، يقولون ما هم إنما هم فرقة من الفرق، أما أنهم هم الأصل وهم القدوة يقولون لا. وإن لم يكونوا من الشيعة يكونوا من الصحفيين والكتاب والمؤلفين واللي يدعون أنهم من المفكرين والمثقفين، تنقصون السلف الصالح والعلماء والأئمة الأربعة، هذه ظاهرة سيئة. نعم. فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، إذا حصلت هذه الأمور يرتقبون العقوبة وهي ريح حمراء، والريح تأتي بالعذاب، تأتي الريح بالعذاب وتأتي بالرحمة أيضا، لكن تأتي بالعذاب مثل ما حصل لقوم عاد، ريح صرصر عاتية والعياذ بالله، يرسلنا عليهم الريح العقيم. نعم. وخسفا ومسخا، نعم هذه واحدة، ريح ريح، أنتم تشوفون الآن وتسمعون العاصير ولا لا؟ العاصير المدمرة ما هي بريح لي، ها؟ هذه نوع من الريح، نسأل الله العافية، تهدم المباني وتقتلع الأشجار وتهلك وتنسف السيارات، حصل فيها ضرر عظيم وهو عاصف واحد، فكيف إذا جاءت ريح والعياذ بالله. نعم. وخسفا، فلينتظر عند ذلك ريحا، وخسفا، الخسف هو انقطاع الأرض وغور الأرض بأهلها. نعم. ومسخا، مسخ للطباع، ما هو المسخ للصور، يعني ما يتحول الإنسان الله أعلم إلى قرد، إنما تمسخ طبيعته فيصبح طبيعة حيوان، طبيعة قرود كلاب. نعم. وقد يمسخ بصورة أيضا كما حصل لبني إسرائيل، إن لهم كونوا قردة خاسئين، فالمسخ يكون بأمرين، إما بتحويل الصورة إلى صورة قرد أو خنزير، وإما بمسخ الطبيعة. نعم. وقال غريب وفي إسناده فرج بن فضالة ضعف من قبل حفظه وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضا، وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال نعم، يعني من جهة سنده، لكن وإن كان الحديث ضعيفا فيه تخويف، وبعضه يشهد له الواقع، بعضه يشهد له الواقع وإن كان ضعيفا في سنده، وأنتم تعرفون أحاديث الضعيفة يستأنس بها في الترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد، ولكن ما يبنى عليها حكم تحليل أو تحريم، لا، إنما يكون هذا بالأحاديث الصحيحة، أما الضعيفة ما يبنى عليها تحليل ولا تحريم، لكن يستأنس بها في التذكير والترغيب والترهيب والتخويف. وأيضا من وجه ثاني قالوا أنه غريب، والغريب هو ما تفرد بروايته واحد، أصل السند واحد، وقد يكون صحيحا وهو غريب، مثل حديث عمر الذي سمعتم في حديث جبريل عليه السلام، هذا لم يروه إلا عمر، فهو غريب لكنه صحيح، رواه المسلم كما مر بكم. نعم. قال ولابن ماجه عن أبي، قال رحمه الله ولابن ماجه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال، لنا نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. قبل البدء في الأسئلة، هناك حديث قرئ البارحة وحصل فيه تصحيف. البارحة ولا أمس؟ أمس. أمس نعم. أحسنت جزاكم. قال ولابن المبارك، الحديث 32، ولابن المبارك عن ابن فضالة عن الحسن أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويفيض حتى يرفع العلم ويفيض المال، قرئ ويقبض المال بناء على الخطأ. أي قرأه أمس ويقبض المال أشكل علينا، وهو اللي مخطئ في هذا. النسخة مخطئة الحين اعترف أنه مخطئ. ها؟ زكاة. نعم أحسن الله ويفيض ما هو بيقبل. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: هناك كتب تتحدث عن أشراط الساعة ويوثق ذلك فيها بصور عن الواقع. هناك كتب تتحدث عن أشراط الساعة. نعم. ويوثق ذلك بصور عن المواقع التي أخبر بها رسولنا الكريم من باب إثبات الحقائق وزيادة للإيمان. فما هو توجيهكم؟ فما هو توجيهكم حفظكم الله؟ أعيد السؤال. ما فهمت السؤال. هناك كتب. نعم هناك كتب في أشراط الساعة كثيرة مؤلفات في أشراط الساعة مثل الإشاعة في أشراط الساعة، الإذاعة في أشراط الساعة، النهاية لابن كثير، البداية والنهاية في أشراط الساعة. نعم. ويجعل في ذلك الكتاب صور، تجعل صور هناك عن المواقع التي أخبر بها رسولنا الكريم من باب إثبات هذه الحقائق. لا يجوز التصرف في الكتب، لا يجوز التصرف فيها، تترك كما هي على نصها وعلى وضعها. إذا أراد يعمل شيء يجعله مستقل، يجعله شرحا مستقلا ما يدخل مع الأصل، يفهم أنه من كلام المؤلف أو من عمل المؤلف. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من الشبه التي يلقيها الكثير من أعداء الإسلام في هذا الزمان مسألة إرضاع الكبير. مسألة إرضاع الكبير. حيث إرضاع الكبير. نعم حيث نعم الكبير له حق يرضى، من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. نعم أحسن الله إليكم. يقول: مسألة إرضاع الكبير، الرضاعة. إرضاع. نعم. إيه. حيث إن بعض أهل العلم يقولون إن هذه المسألة. من قرايب كمس يقبل. نعم. بين وضح يا أخي. أمس كان خطأ يا شيخ المطبع. لا تستعجل بالقراءة، وضح ولا تستعجل. نعم. حيث إن بعض أهل العلم يقولون إن هذه المسألة عامة وليست خاصة. فكيف يكون هذا من التشويش؟ قضية إرضاع الكبير هذه قضية عين، أفتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية أبي حذيفة سالم مولى أبي حذيفة، والصحابة ما قالوا بها ولا قال بها أكثر العلماء، لأنها قضية عين لا عموم لها، قضية عين لا عموم لها، بدليل أن أكثر العلماء وأكثر الصحابة ما رأوا هذا الرأي، إنما هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة. يجي ناس يشوشون الآن ونبشون عن الشوال وينشرونها لأجل يشوشون على الناس، ما يجوز هذا، انتهى هذه المسألة، دفنت وانتهت. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أنا طالبة أريد مواصلة دراسة الجامعية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة، والله جل وعلا يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. في الحديث: إنما يحرم من الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. كيف نلغي الأحاديث هذه كلها؟ نأخذ بحديث خاص، قضية عين. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أنا طالبة أريد مواصلة دراسة الجامعية، ولكن الجامعة في هذه المدينة تشترط لقبول الطالبات صورا شمسية، فما حكم التسجيل في هذه الجامعة؟ تصوير البنات وتصوير النساء أشد فتنة، أشد فتنة، ولا يجوز هذا إلا عند الضرورة. الدراسة ما هي ضرورية، الدراسة ما هي ضرورية، ما عند الضرورة إذا احتاج للتصوير يجوز للضرورة إلا ما اضطررتم إليه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا أعمل في مجال الهدايا الإعلانية. يقول أنه يعمل في مجال الهدايا الإعلانية. هدايا الإعلانية، الإعلانية أو الإعلامية بالنون. أي. فيأتي المشتري ليشتري منا الهدايا فيدفع عربونا لذلك، فنقوم نحن بشرائها من السوق، فهل هذا يدخل في البيع، بيع ما ليس عندك؟ أولا بيع الهدايا أنا ما فهمت وش معنى بيع الهدايا. الهدايا الترويجية. إيش الترويجية؟ صورها. صورها يعني مثلا كاسات يكتب عليها ماركة المؤسسة وأقلام معينة. هي ما هي بهدايا، صارت تباع، ما صارت هدايا. الهدايا مجانا، تعطى الشيء مجانا، هذه الهدية. نعم. اي ما هي بهدايا، يعني اللي تشتري ما هي بهدايا، هذه سلع، سلع تباع ولا يجوز أن تبيعها وأنت لا تملكها، لا بد أن تكون في ملكك قبل العقد، لا تبيع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: فضيلة الشيخ، وجبت علي الزكاة في مالي، فهل يجب علي إخراجها نقدا أم يجوز أن أشتري بعض العينيات بقيمة الزكاة وأوزعها على المستحقين؟ الأصل أنك تخرج نقود عن النقود، هذا هو الأصل، تخرج نقود عن النقود. وإذا كانت مصلحة الفقير أن تشتري له أغراضا بها فهذا لا بأس، إذا كانت مصلحة أنت لا تراعي مصلحة، كان راعي مصلحة الفقير، إذا كان الفقير من مصلحته أنك تدفع له عروض تشتريها له بالزكاة فلا، فهذا طيب لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.